بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فهذا هو الدرس 48 من دروس تيسير العزيز الحميد، واليوم هو 3 الموافق 25 من شهر الله المحرم 417 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وهذا هو الباب 8 من أبواب كتاب التوحيد وشرحه تيسير العزيز الحميد، وهو الباب 3 من الأبواب التي أوردها المؤلف رحمه الله للحديث عن الأسباب التي يتعلق بها الإنسان. فإن الإنسان صاحب حاجة وفقير إلى ما ينفعه ومحتاج إلى ما يعينه، وقد يتعلق بأسباب وهمية، وقد يتعلق بآثار خيالية، والإسلام يحرص على نظافة القلب المسلم، ويحرص على المسلم أن يكون إنسانا متميزا يتعامل مع الحقائق، لا يتعامل مع الأوهام ولا مع الخيالات. وإن كان من أركان الإيمان الإيمان بالغيب، لكن الغيب الحقيقي وليس الغيب الوهمي. فهناك فرق بين الغيب الذي هو حقيقة وبين الخرافة. والإسلام لا يرضى لأصحابه أن يكونوا أصحاب خرافة، ويدعوهم ليؤمنوا بالغيب. والإيمان بالغيب فارق بين الإنسان والحيوان. الحيوان لا يعرف إلا المحسوس ولا يدرك الجانب الغيبي، والوجود له جانبان، غيب وشهادة. والمسلم هو الإنسان الوحيد الذي يتعامل مع الغيب والشهادة تعاملا صحيحا. والقرآن والسنة يرسمان التعامل الصحيح مع الغيب والشهادة، والمسلم لا بد له من التعامل مع الشهادة، ولا بد له من التعامل مع الغيب. فإذا لم يكن لديه تصور حقيقي عن الغيب، وقع في الأوهام ووقع في الخيالات، وعاش إنسانا قلقا مضطربا لا يقر له قرار. لكن الإنسان الذي يدرك الحقائق المشهودة ويدرك الحقائق الغيبية يعيش إنسانا مطمئنا سعيد النفس قرير العين، لأنه يدرك الأشياء على حقيقتها. فهذا الباب هو الباب 3 من الأبواب التي أوردها المؤلف رحمه الله للحديث عن الأسباب. فالباب الأول هو باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه. فهذا الباب يبين أن من تعلق بسبب كاذب وهو الخيط أو الحلقة أو نحوهما، فإنه قد يصير أمره إلى الشرك بالله عز وجل. والباب الثاني باب في الرقى، أو باب ما جاء في الرقى والتمائم. والرقى من المشروعات، ولكن التمائم من الممنوعات إذا كانت بغير الكتاب والسنة، وإن كانت من ذكر الله ففيها خلاف كما تقدم، والراجح عدم جوازها. فهذا الباب الثاني كذلك يعلم المسلم كيف أنه لا يجوز له أن يتعلق بتميمة يعلقها على رقبته أو على بعيره أو على متجره أو نحو ذلك. وهذا الباب هو الباب الثالث في سلسلة هذه الأبواب، وهو ما يظن الإنسان أن فيه سببا، وهو البركة، وهو الزيادة والنماء أو الزيادة والخير، وهو كل خير لا ليس له سبب محسوس. البركة يراد بها كل خير ليس له سبب محسوس. فهنا يريد المؤلف رحمه الله أن يطهر قلب المسلم فلا يتعلق بما ليس فيه بركة. والبركة مثلها مثل التمائم ومثل الرقى ومثل الأسباب على نوعين أو على ثلاثة أقسام. قسم قد أقر الشرع بركته فنحن نطلبها لأن الشرع قد أخبرنا أن هذا الشيء فيه بركة، وقسم ليس فيه بركة فلا يجوز لك أن تعتقد أن فيه بركة، لأنك تعتقد أمرا لم يخبرك به الشارع، والغيب لا يعلمه إلا الله. فاعتقاد أن هذا الشيء فيه بركة يحتاج إلى دليل، والدليل إنما هو في الكتاب والسنة. فإذا الذي جاء الشرع بإثبات بركته نعتقد بركته ونلتمسها، والشيء الذي جاء الشرع بعدم إثبات بركته لا نعتقدها ولا نطلبها منه. وهناك بعض الأشياء التي يحتمل أن يكون فيها بركة لكن لا تعرف إلا عن طريق الشارع، فأشياء فيها بركة وأشياء ليس فيها بركة وأشياء بركتها محتملة فلا تعرف إلا عن طريق الشارع. والمسلم عندما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني قد التزم ألا يعتقد وألا يفعل إلا ما أذن الله له فيه، وكل ما أذن الله فيه فهو حق. فإذا تعلق المسلم بغير ما أذن الله فيه فإنه يكون إما مخطئا وإما مشركا. والذي يرى أحوال المسلمين وكيف سرت فيهم الخرافات وكيف انتشرت فيهم الأوهام يرى عجبا، فقد تعلقوا بغير الله عز وجل، فقد علقوا قلوبهم بغيره سبحانه وتعالى، فعلقوا قلوبهم بالأموات، وعلقوا قلوبهم بالأحجار، وعلقوا قلوبهم بالأشجار، بل قد علقوا قلوبهم بالأحياء. لأن الذي يلتبس عليه مصدر الخير والشر يقع في هذه الأوهام، والخير كله بيد الله والشر كله بيد الله، لا يملك أحد أن ينزل بك خيرا أو شرا إلا إذا أذن الله في ذلك. وإن كان الشر لا ينسب إلى الله عز وجل، لكن الكون كله بيده عز وجل خيره وشره. فلا ينبغي للمسلم أن يعلق قلبه بمخلوق أبدا، لا بالأحياء ولا بالأموات. فالبركة لا تطلب إلا من الله عز وجل، ولكن إذا ثبتت البركة بالدليل الشرعي جاز لنا أن نطلبها. وقد جاء الشرع ببيان أن نبينا عليه الصلاة والسلام كله بركة، ولهذا كانت آثاره الجسمية وما يعلق بجسمه أو بعض جسمه أو ما يستعمله كله فيه بركة. فكان الصحابة رضي الله عنهم يلتمسون البركة، فإذا تفل وقعت في أيديهم، وإذا توضأ كادوا أن يقتتلوا على وضوئه ليقتسموه، وإذا حلق شعره اقتسموه، وإذا احتاج إنسان إلى أن يعني إلى أمر فإنه يتبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام. ولكن ليس ذلك أن يعتقد أن الرسول هو مصدر البركة، البركة من الله عز وجل، ولكنه وضعها في رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد كان يدخل على الماء ويضع يده في الماء وإذا به ينبع من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم، حتى إن الإناء الصغير ليكفي الألف شخص وأربعمائة ليتوضأ منه ويشرب منه. وكان يأتي إلى الطعام القليل فيدخل فيه ويدعو فيه بالبركة فيكفي أضعاف أضعاف ما يكفيه قبل ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام رجلا مباركا، وهكذا جميع الأنبياء كما قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فهو نبي من الأنبياء وفي آثاره بركة، لكن هل يعني أننا نبحث اليوم عن آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتبرك بها؟ إن وجدت فلا بأس، لكنه لا يوجد له اليوم أثر من هذه الآثار الحسية، وما يزعم أن له شعرا أو له قميصا أو غير ذلك في بعض البلدان الإسلامية فهو زعم باطل. ثم البركة الأكبر والأعظم وهي في اتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام، فإن متابعة سنته بركة، وثمارها تقودك إلى سعادة الدنيا والآخرة، فهذه أعظم البركات التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. فالمسلم لا ينبغي له أن يقع في الأوهام، فهذا هو ما يتعلق ببركة الأشخاص. ولهذا جاء الحديث في بركة الصالحين أن الذي يخالط الصالحين ويجالس الصالحين تشمله بركتهم، فإن للصالحين بركة، لكن لا نستطيع أن نحدد أن فلانا فيه بركة، ولكن مجموع الصالحين فإننا نأمل أن يكون فيهم بركة. وفي حديث الذكر الذين الملائكة الذين يتتبعون حلق الذكر، فيأتي رجل ليس من أهل الصلاح وليس من الذاكرين، ولكن يجلس معهم فتعمه بركتهم، فتصعد الملائكة وتقول: يا رب جئنا من عبادك فلان وفلان. فقال: ماذا يقولون؟ قال: يسألون الجنة، ثم بعد ذلك يسألون يستعيذون من النار، فيقول الله: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول بعض الملائكة: يا ربي فيهم عبدك فلان ليس منهم. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فبركة معاشرة الصالحين تعم الفاسدين وتعم الفاسقين إذا جلسوا معهم، فلا بد أن يلحقهم بإذن الله من بركاتهم، لكن لا نستطيع أن نجزم أن فلانا من الناس فيه بركة. إذا جاء النص يخبر بالبركة قبلنا. ماء زمزم ماء مبارك، وقد جاء في الحديث الصحيح أن أبا ذر رضي الله عنه في قصة إسلامه بقي في مكة شهرا كاملا يشرب من ماء زمزم حتى سمن، فعندما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء مبارك أو ماء طيب مبارك. فالبركة تؤخذ من نص الشارع هكذا المسلم، لكن إذا لم ينص الشارع على أمر بل قد يخبر بخلافه، فلا يجوز لنا أن نلتمس البركة إلا مما ورد به نص الشارع. فهذا الباب هذا موضوعه، يخبرنا أن بعض الناس يبحث عن البركة في غير مواطنها، فيقع إما في البدعة وإما في المنكر وإما في الشرك، والمسلم لا يعرف الأسباب الصحيحة إلا من خلال الشرع. واعتقاد البركة جزء من الاعتقاد المسلم، فلا يجوز لك أن تعتقد أن هذا المكان فيه بركة أو أن هذا الشيء فيه بركة إلا إذا جاء النص، لأن هذا أمر غيبي. لكنك إذا علقت قلبك بالأوهام وبالخيالات فإنك تعيش طوال حياتك تعيش في الأوهام، وتعيش قلقا مضطربا لا يثبت لك قرار على قدم التوحيد. والتوحيد ينافي الشرك بكل صوره، والإنسان الموحد هو الإنسان العزيز السعيد المستقيم المطمئن الذي يعيش في الدنيا في سعادة، وفي الآخرة يكون أسعد إذا لقي الله عز وجل. وهذا الباب يحدثنا عن هذا الموضوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال الشارح رحمه الله: كبقعة وغار وعين وقبر ونحو ذلك مما يعتقد كثير من عباد القبور وأشباههم فيه البركة، فيقصدونه رجاء البركة. ويعني بقوله تبرك أي طلب البركة ورجاها واعتقدها، أي ما حكمه، هل هو شرك أم لا؟ هذه إشارة إلى واقع بعض المسلمين في المجتمعات الإسلامية في عصر الشارح ولا زال إلى اليوم. كثير من المسلمين قد يأتي إلى مكة وليس في ذهنه إلا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة آثاره المحسوسة، وهذا نعوذ بالله من الجهل الذي يلحق كثيرا من المسلمين، ولكن ليس في ذهنه أنه يأتي إلى بيت الله الذي عظمه الله عز وجل وجعله قبلة المسلمين، فيأتي وفي نيته فقط زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعود وقد حبط عمله وليس له أجر إن لم يعد بوزر وإثم. لكن لو جاء المسلم بقصد الحج وتعظيم المشاعر الحرام ثم زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم السلام عليه لا بأس، لكن لا يكون مقصده أن يأتي وفي ذهنه زيارة القبر، فإن في هذا معصية صريحة، لأن الحديث فيه: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فإذا كانت نيته المسجد فهذه نية صحيحة، فلا ينبغي للمسلم. ولهذا إذا جاء كثير من المسلمين ولقي بعض الفساق في هذه البلاد فإنه يجره إلى مواطن يزعم أنها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتز ماله ويقوده إلى مواطن يوهمه أن هذه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب به إلى غار حراء وإلى غار ثور، ويعيش المسكين يتطوف بين هذه الأماكن وهي أماكن لم يشرع لنا زيارتها وليس فيها بركة، لأننا لا نعتقد البركة إلا فيما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام. لو كان فيها بركة لزارها النبي بعد الوحي، ولم يعرف أن الرسول زارها بعد الوحي ولا أحد من أصحابه. هل كان أصحاب رسول الله زاهدين في البركة؟ معاذ الله، بل إن عمر رضي الله عنه عندما رأى بعض الصحابة يذهبون إلى مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة معينة في طريقهم من المدينة إلى مكة، أمر بقطعها خشية أن تكون سببا للشرك، لأنه هكذا سبب الشرك تعظيم بعض الأماكن وتعظيم بعض الآثار بالتدرج حتى تصبح أماكن للعبادة، أماكن لطلب البركة، كما سيأتي معنا من حال المشركين في قريش وفي ثقيف وخزاعة والأوس والخزرج وغيرهم. فهذا سببه تعظيم الأماكن وإعطاؤها ما لم يعطها الشارع من المكانة ومن الاحترام ومن التقديس، فليس هناك مكان مقدس إلا بإذن من الشارع، من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات. قال الشارح رحمه الله: هكذا ثبت في خط المصنف الآيات، يعني إلى قوله: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذه آيات 5 في سورة النجم، أولها وهو يخاطب المشركين: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إلى أن قال سبحانه وتعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. أوردها المؤلف رحمه الله ليبين لنا الواقع الذي نزل القرآن يخاطبه، أو الواقع الذي نزل القرآن يعالجه، وهو حال المشركين. فقد كانت لهم قبور، وكانت لهم صخور، وكانت لهم أشجار يتبركون بها ويزعمون أن فيها بركة. فهذه الآيات التي توبخ أصحاب هذه المعبودات: أفرأيتم اللات والعزى، وهذه أسماء أصنام هم سموها بها، ومناة الثالثة الأخرى. والقرآن الكريم يوبخ قريشا يقول: أنتم تترفعون أو تكرهون أن ترزقوا الأولاد، أن ترزقوا الذرية من البنات، والشخص يعني يصاب بالحرج إذا أبلغ أنه قد ولد له بنت أنثى، ومع ذلك تنسبون إلى الله البنات. قال: هذا جهل مركب، جهل بنسبة الأولاد والبنات إلى الله، ثم بجعل البنات لله عز وجل مع كراهيتهم للذرية من البنات. فهم يعني وقعوا في جهل مركب من جزئين: نسبة الولادة إلى الله، ثم جعلوا تلك الولادة من البنات التي هم يكرهون أن ينسب إليهم البنات، حتى إن العربي كان يلجأ إلى دفن ابنته ووأدها خوفا من العار، ويستحي أن تذكر ابنته في المجالس أو اسمها أو أن تعرف. طبعا هذا لا شك أنه غير طيبة لو كانت مع إيمان، لكن ليست بهذه الصورة، فإنهم قد كانت لديهم حساسية شديدة، ومع ذلك ينسبون إلى الله البنات. يعني سقط من قلوبهم تعظيم الله عز وجل إلى درجة أنهم حتى أصبحوا لا يستحون أن ينسبوا إلى الله البنات، وهم يترفعون عن النسبة إليهم. مثال ذلك: بعث بعض العجم في عهد أحد الخلفاء الدولة العباسية يقول: ابعث لي عالما من علماء المسلمين ليعلمني أو ليعرفني بدينكم. فبعث الخليفة أحد علماء المسلمين، وهو الباقلاني رحمه الله، وهو من زعماء الأشاعرة. فعندما ذهب إليه هذا الحاكم، كان من طبيعته أنه إذا دخل أحد أفراد رعيته لابد أن يسجد، فأخبروه أن المسلمين لا يسجدون إلا لله، فلا يسجدون لأحد من البشر. فقال: إذن أنزلوا عتبة الباب العليا حتى إذا دخل ينحني إجباريا، ترتيب من الحاشية. فعندما وصل هذا الإمام عرف المكيدة، فإذا بالباب صغير، وهذا باب ملك لا يليق بأن يكون باب ملك، وهذا عالم من أذكياء العلماء. فماذا فعل؟ فاستدار ودخل من الخلف، دخل على وراء حتى لا يسجد، حتى لا يدخل ساجدا للحاكم. فعرف هذا الحاكم أن هذا ذكي، وأنه لا تنطلي عليه هذه الحيل، فدخل. فعندما دخل سلم على من كان جالسا، فأخبروه أن هؤلاء الرهبان والقصص، والرهبان والقصص يزعمون أنهم لا يتزوجون، لأن الزواج عندهم نجس ورجس، فيترفعون عن الزواج، وهو يعرف هذا. فعندما جلس سألهم: كيف أخباركم؟ كيف أبناؤكم وبناتكم وأولادكم؟ فغضبوا، قال: ألم يجد إمام المسلمين إلا هذا الغبي يبعثه إلينا، وهو يعلم أننا لا نتزوج النساء، فليس لنا أولاد؟ فعندما أخبروه قال: سبحان الله، تترفعون أنتم عن الأولاد وتنسبون إلى الله الولد، وتقولون إن عيسى ابن الله، وأنتم تترفعون وتتنزهون عن الولد. قال: فأسقط في أيديهم، وعرفوا أنه إن بقي عندهم فترة فإنه سيفسد عليهم عقيدتهم، وقالوا: ردوه فورا، لا تبقوه. فالشاهد أن الإنسان المسكين إذا انحط في علمه فإنه ينسب إلى الله ما يزعم أنه يستحي من نسبته إليه. فهم النصارى يستحوا قصص النصارى يزعمون أنهم يترفعون عن الزواج فليس لهم أولاد، ولكن يقولون عيسى ابن الله، فكيف يترفعون عن أمر نسبوه إلى الخالق عز وجل؟ هكذا مشركو قريش يتنزهون عن البنات، ويلحقهم العيب والعار إذا ذكر أن أحدهم جاء له يعني جاء له بنات، ولكنهم نسبوا إلى الله البنات. فالله هنا يوبخهم ويقول: أرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ هذا تهكم وتوبيخ لعقول هؤلاء الذين لم يستحوا أن ينسبوا إلى الله البنات وينسبوا إلى أنفسهم الأولاد. فصاحب المتن رحمه الله أورده ليبين لنا واقع المشركين وكيف كانت لهم أصنام يتبركون بها ويعتقدون بركتها، والقرآن نزل لإبطال هذا الاعتقاد. فكل من اعتقد البركة في حجر أو شجر أو ميت أو قبة أو بشر فإنه يكون مشابها للمشركين. فهذا معنى الآيات التي أوردها صاحب المتن رحمه الله، فهو لم يذكر بقية الآيات وإنما أشار إليها رحمه الله. نعم. قال القرطبي: لما ذكر الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من آثار قدرته ما ذكر، حاج المشركين إذ عبدوا ما لا يعقل. وقيل: أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها، أو أوحى إليكم شيئا كما أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكانت اللات لثقيف، والعزى لقريش وبني كنانة، ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت مناة لهذيل وخزاعة. هنا الشاعر رحمه الله سيستطرد ويتوسع في ذكر هذه الأصنام والأوثان، وكل قبيلة تتعلق بهذه الأصنام، فسيذكر أكثر من هذا، يعني يورد اختلاف في نسبة كل يعني صنم إلى القبيلة يعني إلى قبيلة من القبائل. نعم. ذكر صفة هذه الأوثان ليعرف المؤمن كيفية الأوثان وكيفية عبادتها، وما هو شرك العرب الذين كانوا يفعلونه، حتى يفرق بين التوحيد والإخلاص. وما هو شرك العرب الذي، لأنه يعني الحديث عن الشرك، وما هو شرك العرب الذي كانوا يفعلونه، حتى يفرق بين التوحيد والإخلاص وبين الشرك والكفر. معرفة واقع قريش لازم لكل طالب علم وطالب حق، لأنه هو المقياس. والقرآن خاطب ذلك المجتمع من خلال واقعهم، فإذا عرف واقع قريش استطاع أن يفهم النصوص القرآنية، لأن القرآن كان يخاطب مجتمعا فيه انحرافات وفيه شركيات وفيه مفاسد. فإذا عرف المسلم ذلك الواقع، إذا رأى صورته اليوم في بلد من بلدان المسلمين، عرف أن هذا هو الواقع الذي جاء القرآن لإبطاله. لكن الذي لا يعرف واقع قريش فإنه يخطئ ويظن أن الإسلام جاء لأمر آخر. فإذا هنا الشاعر رحمه الله أراد أن يبين لنا واقع المشركين الذي نزل القرآن فيهم، فسيذكر هذه الأصنام الثلاثة وأصحابها وكيف عبدوها وصور العبادة، حتى يعرف المسلم هذه الأصنام، وإذا رأى صورها في بعض بلاد المسلمين يعرف أن هذا هو المنكر الذي جاء القرآن لإبطاله. نعم. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس عن يعقوب اللات بتشديد التاء. فعلى الأولى قال الأعمش سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن جرير وكانوا قد اشتقوا اسمها من الله تعالى فقالوا اللات مؤنثة منه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يبين هنا الشاعر رحمه الله مصدر هذه التسمية، فاللات إما على حسب القراءتين، جمهور القراء وهي القراءة المشهورة قرأوا اللات بدون تشديد فيكون مشتقا عندهم من الله، والعزى من العزيز، ومناه من المنان على حسب الاشتقاق. لكن هناك قراءة لابن عباس بالتشديد، ولكن الرواية والقراءة المشهورة هي بالتخفيف، أفرأيتم اللات والعزى، لكن في قراءة أفرأيتم اللات والعزى، يعني اللات من اللت وهو العجم، وهو كان يعجن لهم السويق الطعام. فإن كان مشتقا من الله فلا يكون مشددا، وإن كان مشتقا من لث العجين يعني لث السويق وعجنه فيكون يعني مشددا. والراجح أنه ليس من اللات، بل هذا اسم كمنى والعزى وغيرها. نعم. قال وكذا العزى من العزيز. قال ابن كثير وكانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها، يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام وكانت في موضع مسجد الطائف اليسرى، فلم يزل كذلك إلى أن أسلمت ثقيف، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. وقال ابن عباس كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويلته عليها، فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق وعم مجاهد نحوه. وقال فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور والفاكهي. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه. وقال ابن جريج كان رجل من ثقيف يلت السويق بالزيت، فلما توفي جعلوا إلى قبره وثنى، وبنحو ذلك قال جماعة من أهل العلم. ولا تخالف بين القولين، فإن من قال إنها صخرة لم ينف أن تكون صخرة على القبر أو حواليه فعظمت وعبدت تبعا لا قصدا، فالعبادة إنما أرادوا بها صاحب القبر فهو الذي عبدوه بالأصالة. يدل على ذلك ما روى الفاكهي عن ابن عباس أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لحي إنه لم يمت ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا عليها بيتا. فتأمل فعل المشركين مع هذا الوثن، ووازن بينه وبين بناء القباب على القبور والعكوف عندها ودعائها وجعلها ملاذا عند الشدائد. هنا رحمه الله أورد أقوال العلماء في تعريف صاحب هذا الاسم اللات، هل هو اسم للصخرة أو اسم للشخص؟ وهو رحمه الله يريد أن يستنتج أن هذا المكان كان فيه قبر، ونحن في الحقيقة لا يهمنا سواء كان قبرا أو صخرة، هو مكان معظم لم يعظمه الشرع فهم عظموه، فكل من عظم مكانا لم يعظمه الشرع فهو شبيه بهم، سواء كان صخرة أو شجرة أو قبرا. لكنه رحمه الله يريد أن يجعل الصورة منطبقة على واقع كثير من المسلمين اليوم الذين عظموا القبور وجعلوا لها سدنة وجعلوا لها حجبة وجعلوا لها نذور، وجعلوا لها أموال، وجعلوا الناس يطوفون بها ويستشفون بها ويزورونها ويعمرونها كما تعمر المساجد، بل أشد. والذي يقرأ أوصاف تلك المعبودات وواقع المسلمين مع تلك القبور يرى من تعظيمهم لها أشد من تعظيم المسلمين لبيوت الله، وهم مسلمون، لكن الجهل قد أطبق عليهم، وقد دخل في صفوفهم من الوثنيين ما أغروهم بهذه الأماكن. حتى قال لنا بعض الإخوان من بعض البلدان الإسلامية إن بعض غير المسلمين يتظاهر بالدخول في الإسلام ثم يأتي ويزعم أنه مصاب بمرض أو بعقم أو بكث بصر إلى بعض القبور ويبقى عنده أياما كثيرة، ثم يخرج ويزعم أنه قد شفي من مرضه، وهدفه أن يدفع المسلمين إلى الاستزادة من الشرك. بل يوجد بعض السدنة، سدنة هذه القباب والقبور، أنه في كل يوم يخرج ورقة أن امرأة جاءت إلى هذا المكان في اليوم الفلاني وكانت مصابة بكذا فلم ترجع إلا وقد شفيت. كل من كان مصابا بهذا المرض جاء إلى هذا المكان، فإذا سمع ساد آخر لقبر ثاني أن فلان في القبر الآخر شفى مرض كذا اخترع مرضا جديدا وكتبه في ورقة، وهكذا يبقى المجتمع المسكين نهبة للابتزاز وصرف أمواله في غير مواطنها وفي غير حقها، ويبقى كذلك أسيرا للخرافات وأسيرا للأوهام، وهذا نعوذ بالله أشد أنواع الشرك، فإنه شرك ساذج لا يقع فيه إلا أصحاب الجهل المركب. وإن كان الشرك على درجات وعلى أنواع وفي كل جيل شرك، لكن هذا الشرك هو أشد أنواع الشرك، لأنه لا يهبط إليه إلا من قد تخلى عن تفكيره وعقله. هذه الصورة التي كانت مع اللات في الطائف في ثقيف توجد نماذج لها كثيرة في بلاد المسلمين، فهذه صورة. والصورة الثانية ستأتي معنا مع العزة، وهي كانت في نخلة بين مكة والطائف، فإن القبائل لكل قبيلة صنم تعظمه وتقدسه، ومناه كانت بين المدينة ومكة في المشلل في قرب قديت، وكانوا يهلون منها، فكانت لخزاعة والأوس والخزرج، وكان الإحرام منها، حتى إنهم كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة بل يطوفون عندها إذا انتهوا من طواف الكعبة تعظيما لها. فجاء الإسلام وأبطل هذه الصور، وهذا الشرك بهذه السذاجة يوجد في غالب بلاد المسلمين. فالذي هذا تصوره عن دين الله وهذا اعتقاده في هذه الأماكن، هل هذا الشخص صالح أو هل هذا الشخص سليم في معتقده؟ صالح لأن يكون نموذجا صحيحا للإسلام أمام الكفار؟ لا، والكفار إنما يفهمون الإسلام من خلال مجتمع المسلمين، فإذا دعوا إلى الإسلام وجهوا أنظارهم إلى بلاد المسلمين، فإذا رأوا هذه النماذج وهذه الأوضاع فإنهم يشمئزون من هذا الدين ويظنون أن الإسلام هو هذا الواقع. بل إن كثيرا من كتابهم الحاقدين المستشرقين يصورون الإسلام بهذه الصورة، ويتصيدون مواسم البدع في بلاد المسلمين فيأتون يصورونها ثم ينقلون إلى الكفار من إخوانهم أن هذا هو الإسلام. بل حتى دوائر المعارف الإسلامية الغربية تصور الإسلام على أنه هو هذه الخرافات. إذن واقع المسلمين السلوكي العملي يصد الناس عن دين الله، وما لم يتطهر هذا الواقع ويرتفع إلى مستوى الإسلام لن يقبل الناس الإسلام. والناس اليوم هم أمانة في أعناق المسلمين، لأنه لم يعد هناك نبي ولا رسول، المسلمون يقومون بدور الأنبياء، لكن الذي يعيش هذا السلوك ويعيش هذا الواقع، كيف يكون أهلا لحمل الرسالة إلى البشرية؟ لا يكون أهلا. والكافر إذا دعيته إلى الإسلام أول ما ينظر إلى واقعك أنت، إلى عقيدتك، إلى سلوكك، إلى معاملاتك، إلى أخلاقك، هل تعيش إنسانا ممتازا؟ إن رأى فيك هذه الصفة جذبته إليك. لكن إن جاء إليك وإذا بك تعيش في الخرافة، وإذا بك تعيش في السلوك الكاذب والخيانة والظلم، وراك تعيش كل صور الفساد، كيف يقتنع بالإسلام؟ فتقول لا، الإسلام ليس أنا. قال سبحان الله، أنت لم تستفد من الإسلام، ولا إخوانك المسلمون لم يستفيدوا منه ولم يستطيعوا تطبيقه. أتدعوني لتطبيق أمر أو شيء أنت لا تطبقه؟ فسلوكنا يصد الناس عن دين الله. والكفار إذا جاءوا إلى بلاد المسلمين ورأوا هذا الواقع السيء، الواقع الحقير الذي لا ينزل إليه إلا من فقد عقله، وإلا من ضعفت عنده قواه العقلية، كيف يقبل أن يدخل في هذا الدين؟ أنت تقول انظر في الكتاب والسنة، لكنه لا يصدق. فإذا واقع المسلمين بهذه الصورة يصد الناس عن دين الله، ولا بد من جهود متواصلة من دعاة الإسلام لتطهير المجتمع الإسلامي مما علق به، حتى يكون نموذجا صحيحا لدين الله. الله الذي خلق الإنسان وخلق هذا الخلق الجميل، الكون الذي كله جمال وكله كمال وكله يدل على عظمة الله عز وجل، أيكون دينه هذا أن يتدنى الإنسان إلى مرتبة هي أنزل من مرتبة الحيوان، فيبقى يخاف ويرجو غير الله ويعبد الأحجار ويعبد الأشجار؟ إن هذا الواقع يصد الناس عن دين الله. فلا بد من مراحل شديدة وطويلة لتصفية واقع المسلمين، حتى نكون أهلا لإقناع الكفار أن هذا هو الدين، يرفع الإنسان ويزكي الإنسان ويسعد الإنسان. لكن إذا جاء الكفار فرأوا واقعا على خلاف ما يقال لهم لا يصدقون. الناس لا يصدقون الأقوال ولا يصدقون النظريات، إنما ينظرون إلى واقع الإنسان المتكلم وإلى سلوكه وأخلاقه وتصوراته واعتقاداته، فإن رأوا فيها أعلى مما عندهم قبلوه، وإن رأوا فيها أقل مما عندهم أو مثل مما عندهم فإنهم لا يقبلونه ويبقون على شركهم. إذن لا بد من جهود طويلة لتصفية قلوب المسلمين وواقع المسلمين من هذه الخرافات، حتى يكونوا أهلا لإبلاغ الرسالة إلى البشرية. نعم. وأما العزة فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار، بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها، كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول. قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى، فأتاها خالد وكانت على ثلاث ثمرات، فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها امتنعوا في الجبل وهم يقولون: يا عزى يا عزى. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فعلاها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزى. هذان الحديثان الأول والثاني، الأول كما ذكر هنا المحقق في صحيح البخاري وهو في قصة أحد، فإن أبا جهل كان يفتخر في الغزوة ويقول لنا العزة ولا عزة لكم، يقول عندنا نحن نعظم مكان أنتم لا تعظمونه وليس لديكم مثله، فأجابوه فقالوا الله مولانا ولا مولى لكم. إذن الافتخار ليس بأماكن الأوثان، إنما بالانتساب إلى الله عز وجل وبعبوديته ومعرفته ومحبته وتعظيمه سبحانه وتعالى. فهذا المشرك يعني بلغ به تعظيم هذا المكان العزة إلى أنه يفتخر بها حتى في مواطن المعارك. والحديث الثاني الذي ذكر الشارح رحمه الله أنه ورد في سنن النسائي فهو في الكبرى وفي سنده ضعف، ولأن الحديث يصور أن تلك الشيطانة التي كانت في ذلك المكان خرجت بجسمها عار، والشيطان قد يختفي إذا كان في مكان معين إلا إذا أراد الله عز وجل أن ينهي أمرها وأن يبين يعني كذبها للمشركين حتى يقطع من قلوبهم تعظيمها، فهذا في قدرة الله ليس مستحيلا، لأن القلوب إذا تعلقت بالباطل وانتهى الباطل وبقيت القلوب متعلقة به فإنها يصعب عليها أن تقبل خلاف هذا الباطل، فإذا رجع مرة أخرى قبلته. ولهذا يقول العلماء إن من رحمة الله عز وجل بالمجتمع أنه لا ينهي الباطل فجأة. لما؟ قال لأن الكثير من القلوب متعلقة به، فلو انتهى فجأة بقيت متعلقة بهذا الباطل، فإذا رجع كانوا قابلين لعودته، لكن الله عز وجل يكشف بطلان هذا الباطل ويجعله ينتهي تدريجيا حتى لا يبقى أحد يقبله، فإذا رجع تكون القلوب قد كرهته، لا يجد له مكانا في القلوب. وهكذا المذاهب الباطلة اليوم، هذه الشيوعية التي كانت القلوب متعلقة بها، وفي كثير من بلدان المسلمين والعالم، لكن عندما فشلت وكرهها حتى أصحابها لو رجعت اليوم مرة أخرى لم يقبلها أحد، لكن لو قضي عليها قبل أن تنكشف لبقيت كثير من القلوب متعلقة بها. إذن من رحمة الله بالباطل في يعني بالأمة أنه إذا أراد بها خيرا يجعل الباطل ينتهي تدريجيا بعد أن تكرهه القلوب، لكن الباطل لو انتهى والقلوب متعلقة به فإنها تبقى تحن إليه، فإذا رجع مرة أخرى تكون مستعدة لقبوله. فلعل الله عز وجل قد أراد أن يكشف بطلان هذه عن هذا المكان في قلوب ثقيف حتى إذا رجع مرة أخرى تكرهه ولا تقبله، فالله أعلم. لكن أما السند فإن فيه رجلا وثقه بعض العلماء وقال فيه ابن حبان رحمه الله فحش تفرده، يعني تفرد بأحاديث لم يشاركه فيها أحد فبطل الاحتجاج به. أحد رواة السند قال فيه فحش تفرده فبطل الاحتجاج به، وهو الوليد بن جميع في سند هذا الحديث. نعم. قال ابن هشام وكانوا يسمعون منها الصوت. وقال أبو صالح العزى نخلة كانوا يعلقون عليها السيور والعهن. رواه عبد بن حميد وابن جرير. فتأمل فعل المشركين مع هذا الوثن، ووازن بينه وبين ما يفعله عباد القبور من دعائها والذبح عندها وتعليق الخيوط وإلقاء الخرق في ضرائح الأموات ونحو ذلك، فالله المستعان. هنا يذكر رحمه الله عن أبي صالح أنه قال كانوا نخلة كانوا يعلقون عليها السيور والعهن، يعني الصوف، يعني الخرق. ونحن نرى كثير من المسلمين إذا أتى إلى يعني هذه البلاد المقدسة، بعضهم يرمي الخيوط المعقدة في مكان معين، وبعضهم يرمي بعض الخرق في مكان معين، وبعضهم يرمي رسائل في مكان معين، وهذا لجهلهم. فإن المسلمين في أكثر بلاد المسلمين قد يعذرون، لأنه لا يوجد في بلدانهم إلا علماء على أمثالهم. فإذا كان العالم ضالا كيف يهتدي المجتمع؟ ولهذا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل: فإن توليت فإن عليك إثمك وإثم الأريسيين، يعني تحمل إثمك وإثم عامة الناس معك، لأن الناس، لأنه كان من علمائهم، لأن الناس يثقون في علمك. فإذا أضل العالم المجتمع حمل وزره ووزرهم معه. قد جاء في الحديث أن الإمام إذا أساء، إذا أحسن فله وللمصلين، وإذا أساء فعليه ولهم، ليس عليهم من إساءته شيء، لكن هو إن أساء يحمل سيئاته وسيئاتهم. فإذا العالم الضال إذا أضل المجتمع فإن عليه إثمهم. فالذي يذهب إلى كثير من بلدان المسلمين يرى كثيرا من علماء المسلمين يقر هذه الصور، ويقر هذه الشركيات، ويزعم أنها محبة للصالحين وأنها تبرك بالصالحين وليس شركا، فيزيدهم غواية على غوايتهم. من أخبرك أن هذا إنسان صالح؟ الغيب لا يعلمه إلا الله. يموت الإنسان بين الناس ولا يستطيعون أن يشهدوا أن داخله صالح، إنما شهادتهم على الظاهر، وقد يكون في الباطن خلاف الحقيقة. فنحن إنما نشهد على الظواهر، وأما حقائق الأمور فهي إلى الله عز وجل. ثم لو كان صالحا، من أجاز لك أن تتبرك بقبره وأن تدعوه وتستشفي بترابه وأن تستغيث به وأن تستعين به؟ وهذه كلها من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. فإذن إذا كان العالم في المجتمع ضالا أضل المجتمع الذي يكون فيه. فهذه الصور يراها المسلم في غالب بلاد المسلمين، والله المستعان كما قال الشارح رحمه الله. نعم. وأما مناه فكانت بالمشلل عند قديت بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة، وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل من من الله الشيء إذا قدره، وقيل سميت مناه لكثرة ما يمنى أن يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. قال ابن إسحاق في السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب، وتهدى لها كما يهدى للكعبة، وتطوف وتهدي لها كما يهدى للكعبة، وتطوف بها وتنحر عندها، وهي تعرف فضل الكعبة عليها، لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده. يعني هي أي قريش كانت تعظم الكعبة كذلك، وتعظم مع الكعبة هذه الأماكن. فإذا تعظيمها للكعبة لم يعني يمنعها من تعظيم أماكن أخرى، فهي عظمت الكعبة لأنها تعلم أنها من يعني بناء إبراهيم عليه السلام، لكنها كذلك عظمت أماكن أخرى لم يأتي الشرع بتعظيمها. نعم. قلت: هذا الذي ذكره ابن إسحاق من شرك العرب هو بعينه الذي يفعله عباد القبور، بل زادوا على الأولين. إذا تبين هذا فمعنى الآية كما قال القرطبي: إن فيها حذفا تقديره، أفرأيتم هذه الآلهة هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله؟ وقال غيره: هذا وجه الشاهد في إيراد الآيات، فإن الشارح رحمه الله يبين وجه الاستشهاد بالآيات. فهذه الأصنام الثلاثة التي بعث الرسول الصحابة فهدموها، بعث المغيرة إلى اللات فهدمها التي كانت في الطائف، وبعث خالد إلى العزة فهدمها التي كانت في نخلة، وبعث عليا فهدم الصنم الذي كان في وديد أو في المشلل وهي منات. فجميع هذه الأماكن هدمت ولم تضر أحدا، وهم كانوا يعتقدون أن من هدمها ستضره. وقد جاء في بعض الروايات في حديث أبي الطفيل أن الذين هربوا إلى الجبل صاحوا: يا عزة خبليه، على خالد، خبليه يعني أصيبيه بالجنون، يا عزة خبليه، يا عزة عوريه، يا عزة ضريه، فإن لم تفعلي فموتي. يعني يعتقدون أنها تستطيع أن تضره. فجاء الصحابة فهدموها وأحرقوها ولم يقم لها بإذن الله بعد ذلك قائمة. فهل ضرت أحدا؟ فلا تضر ولا تنفع، الضر والنفع بيد الله عز وجل. فهذا هو وجه الشاهد في إيراد هذه الآية ليبين أن البركة وأن التعظيم لا يكون إلا عن طريق الشرع. فالمسلم لا ينبغي أن يطلب البركة في غير موضعها، لا من مكان ولا من حجر ولا من شجر ولا من بشر لم يأتي الله عز وجل ببيان بركته. فالكعبة مثلا، الكعبة لا يجوز لنا أن نمسحها بأيدينا ثم نمسح وجوهنا، وكذلك الحجر الأسود لا يجوز أن نمسه بأيدينا ثم نمسح وجوهنا ونعتقد بها البركة، هذا خلاف الشرع. إنما نمسح الحجر فنقبله ونقول كما قال عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وهذا في البخاري ومسلم. فقال العلماء: لا يتبرك بها بأحجار الكعبة ولا بالحجر الأسود ولا بثياب الكعبة، فإن البركة كلها لا تعرف إلا عن طريق الشرع، ولم يأتي في الشرع ما يدل على التبرك بها، إنما تعظم وتقدس وتحترم، ويعتقد أنها معظمة لأن الله أمرنا بتعظيمها، لكن لا نتمسح بها ولا نعتقد أن فيها بركة فنمسح بها وجوهنا وأجسامنا، لأن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحب كل ما يحبه الله عز وجل، ويعظم كل ما يعظمه الله سبحانه وتعالى. كذلك الحجر الأسود إنما قبله ولم يتبرك به ولم يمسح به وجهه ولا شيئا من جسمه. إذن المسلم منهجه الاتباع وليس الابتداع، وإلا فإن القلب قد ينحرف وقد يصاب ببعض ببعض الوساوس والأوهام، لكن نحكمه بالشرع فنحبها ونعظمها في حدود الشرع، لأن هذه عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف وليس مبناها على الاجتهاد. وإلا فلو فتح باب الاجتهاد في دعوى البركة لرأيت، بل وجد، لا درأيت أنواعا لا تنتهي. فالبركة لا تعرف إلا عن طريق الشرع، وقلنا أن التأثير والفائدة والضرر لا تعرف في هذه الأمور إلا إذا أخبر بها الشارع، والله أعلم. نعم. وقال غيره: ومناة الثالثة الأخرى ذم، وهي المتأخرة الوضيعة المقدار، كقوله: وقالت أولاهم لأخراهم، أي وضعاؤهم لرؤسائهم. وقوله: ألكم الذكر وله الأنثى، قال ابن كثير: أي أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور. وقال غيره: يجوز أن يراد اللات والعزى ومنات إناث، وقد جعلتموهن لله شركاء، ومن شأنكم أن تحتقروا الإناث وتستنكفوا من أن يولدن لكم أو ينسبن إليكم، فكيف تجعلون هؤلاء الإناث أندادا لله وتسمونهن آلهة. نعم. قلت ما أقرب هذا القول إلى سياق الآية. هنا رحمه الله يذكر وجهين في تحقير أو في توبيخ المشركين على هذه الأصنام. الوجه الأول أنكم أنتم تتنزهون عن الولد وتنسبون إلى الله البنات، وأنتم تتنزهون أن يولد لكم بنات. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنكم أنتم تتنزهون عن البنات أو الإناث وتعتقدون أنهن يشاركن الله عز وجل. فالأول في قضية البنوة والولادة، والثاني في قضية المشاركة، والشارح يرجح الثاني. يقول أنتم ترون أن نسبة الأنثى إليكم فيها عيب وعار، وأنتم لم تستحوا أن تجعلوا الأنثى شريكا مع الله عز وجل. فهذا وجه توبيخ قريش على فعلهم هذا مع أصنامهم. نعم. وقوله تلك إذا قسمة ضيزى، أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها، فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا الحوار أو هذه المناقشة يعني في القرآن الكريم مع قريش لإثارة عقولهم، لأن الإنسان العاقل قد يصاب عقله ببعض الحجاب أو ببعض يعني ببعض ما يغطيه عن رؤية الحقيقة، فإذا يعني أثيرت له الحقيقة ونبه وسئل ويعني يذكر قد يتذكر. ولهذا يقال الفرق بين العالم والجاهل ليس أن العالم لا يخطئ، لا، العالم يخطئ والجاهل يخطئ. إذن ما الفرق بينهما؟ قال الفرق بينهما أن العالم عندما أخطأ ليس ذلك أنه يجهل صورة الحق، لكنه قد غفل، أصابته غفلة، فإذا جاء الحق ورآه أو سمعه عرفه، لأنه يعرف صورة الحق، فإذا جاء الحق رآه فصدقه وقبله لأنه يعرف الحق. لكن الجاهل حتى لو جاء الحق ما يعرف، فهو جاهل مع خطئه ومع مجيء الحق إليه. كذلك العاقل، العاقل قد يخطئ لأنه يصاب بغفلة أو شهوة أو شبهة، لكن إذا جاءت الصورة أمامه صحيحة تذكر. وهكذا الفرق بين العاقل والمجنون. أما صاحب العقل فليس معنى أنه يبقى دائما جاهلا لا يقبل الحق ولا يعرفه، بل ولهذا القرآن الكريم في كثير من المواطن يثير العقل، ينبه العقل، فيقول أنتم تفعلون هذا فيما بينكم ثم تستحون به فيما بينكم، لو كان هذا بينكم لكان قسمة بغيضة، قسمة مردودة، فكيف ترضونها للذي خلقكم عز وجل. فهنا يثير فيهم التفكير، يثير فيهم العقل. فهكذا القرآن الكريم ينبه الإنسان، يحاور الإنسان، وتجد في حوار الأنبياء مع الأمم نماذج كثيرة، كقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. سبحان الله، هل النبي يشك أنه على هدى؟ لكن هذا من باب التلطف حتى يثير عندهم التفكير. يقول أحدنا ضال وأحدنا على حق، فابحثوا عن هذا الشخص، فيثير فيهم التفكير. وكقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهنا الذي اسم موصول لا يدل على شخص بعينه لكن يدل على صفته، فيجعلك أنت تبحث من الذي لا يموت، لا تجد أحدا، فلان يموت، فلان يموت، فلان يموت، إذن أتوكل على من؟ الحي الذي لا يموت. من هو الحي الذي لا يموت؟ الله عز وجل. فيجعلك أنت تبحث، أنت يعني تنبه تفكيرا، تشغل عقله. فهكذا أسلوب القرآن الكريم هنا، يحاورهم ويثير لديهم التفكير، فيقول هذا يعني الذي ورد في آياته الكريمة. نعم. وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، قال ابن كثير ثم قال منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. وقوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى. نعم، هنا يقول بعد أن ذكر أصنامهم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. والأشياء في الوجود لها جانبان، الاسم والحقيقة الدال عليها الاسم، فقد يكون الاسم وليس تحته حقيقة، يكون وهما، فيقول أنتم إنما هي أسماء ليس تحتها حقائق، فليس كل اسم يسمى به شيء يكون تحته حقيقة. مثل اليوم كم تكثر الأسماء، كل طائفة سمي نفسها اسما محببا واسما طيبا واسما فاضلا، لكن لا ترى تحت الاسم إلا سرابا وإلا أوهاما. فإذا الأسماء ليس بها عبارة إلا ما يكون تحتها حقيقة. مثل قريش سمت هذه آلهة ولكنها إنما هي أسماء ليس تحتها حقائق، فيقول سميتموها أنتم وآباؤكم. ثم قال أنه ليس هناك شيء يستحق الاحترام والتقدير والقبول إلا إذا أنزل الله به سلطانا، أي دليلا. ما أنزل الله بها من سلطان؟ إذا المسلم لا يجوز له أن يتبع، ولا يجوز له أن يعتقد ولا يعمل ولا يعني يظن في شيء شيئا إلا إذا جاء الدليل، السلطان. السلطان أي الحجة القاهرة، وليس هناك حجة قاهرة إلا إذا جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونقف عند هذه الآية، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا إنه سميع مجيب. ولعل هذا الدرس يكون آخر درس يعني الآن، لأن هناك امتحانات وبعدها إجازة، ونبدأ إن شاء الله في أول شهر جمادى الأولى مع بداية الدراسة إن شاء الله. هنا بعض الإخوة أرسل قصيدة يقول في أسماء الرسل ورتبهم ترتيبا، طبعا ترتيب الرسل والأنبياء ليس يقينيا يعني، فيحتاج إلى دليل. القرآن رتب الرسل أحيانا يقدم وحيانا يؤخر بحسب مقاصد القرآن. القرآن الكريم أحيانا يقصد في تقديم الرسول بالذكر مقصدا تتعلق بالسياق وليس مراده الترتيب، فالترتيب يحتاج إلى دراسة للتاريخ. ثم يقول في آخره فيا ربنا فرج كروبي بجاههم وبالآل والأصحاب ثم الذي تلا. طبعا السؤال بجاه الأنبياء لا يجوز، فإن الإنسان يسأل الله بعمله ليس بعمل غيره، فجاه الأنبياء لهم وهم قد ينفعون في الشفاعة يوم القيامة إذا أذن الله لهم في من يشفعون فيه. أما السؤال بجاه الأنبياء فهذا العلماء قالوا لا يجوز، إنما يسأل الله عز وجل بعملك، كما جاء في حديث الثلاثة الذي دخل الغار قالوا لن نجيكم إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم، وهؤلاء كانوا مؤمنين وكانوا من أتباع نبي من الأنبياء، وما ذكروا في غارهم أحدا من الأنبياء، ما قالوا يعني نسأل الله بجاه فلان من الأنبياء، إنما سألوه بصالح أعمالهم. فدل على أن هذا حتى في الرسل حتى في الأمم الماضية لم يكن المؤمنون يسألون الله بجاه أحد من الأنبياء، فإنما سألوا الله بصالح أعمالهم. يقول ذكرتم أن نوع البركة ثلاث، أقر الشارع ثلاثة، قلنا نوع أقر الشارع بركته، ونوع أقر الشارع أو يعني أخبر بعدم بركته، وهو كل أمر فيه ضلال أو فيه انحراف، كما يذكر عن مسيلمة الكذاب عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرآه إذا مسح على رأس إنسان وبرك عليه فإن الله يبارك في هذا الإنسان فينبت شعره إن كان أصلع وإن كان مريضا يشفى، وكذلك الماء إذا برك عليه زاد، فكان أراد أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون جاء إليه بأطفال فمسح شعورهم وكانت قليلة قالوا فأصيبوا بالقرع ولم يبق في رأسه شعرة واحدة، وجاء وتفى في بعض الأبيار ليزيد ماؤها فجفت. فهذا نعوذ بالله كل شيء يضاد الله ليس فيه بركة. لكن هذا النوع الثاني. النوع الثالث من كان ما كان يتعلق بالمسلمين الصالحين، فقلنا وردت الآثار بأن هناك بركة للصالحين في يعني من يخالطهم ويعاشرهم، لعل الله يعني يلحق بركتهم بمن يخالطهم، كما مر معنا في حديث أصحابي الذين يعني الشخص الذي يمر ويجلس في حلقة الذكر فقد يعني يغفر له بوجوده معهم. يقول هل هناك نهي في الشرع عن وصف داخل الكعبة؟ لا، ما هناك نهي. بعض الناس يظن أنه إذا دخل الكعبة لا يجوز له أن يصفها، ونحن نقرأ في تاريخ كثير من المؤرخين الأزرقي وغيره وصف داخل الكعبة وأنها أربعة أعمدة وأنها كذا، لأن بنائها قد يختلف من عصر إلى عصر. فكل مؤرخ وأرخ لمكة المكرمة ذكر وصاف الكعبة من الداخل، فما هناك نص في القرآن أو السنة ينهى عن ذكر أوصاف داخل الكعبة. يقول هناك مكان بمكة داخل مكتبة غرفة يقال أن في هذا المكان ولد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى ركعتين فيها، فما الحكم؟ أولا ولله الحمد أن هذه المظاهر في هذه البلاد لا يستطيع أحد أن يظهرها، وإنما قد تولد خفية، فكثير من المشعوذين والفساق والذين ضعف إيمانهم قد يعني يستغفل بعض المسلمين فيذهب به إلى بعض الأماكن لأخذ ماله. هذا المكان كانت فيه خديجة، هذا المكان ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المكان وهكذا. والمسلم الذي يأتي من خارج البلاد وقد تعود في بلاده أن يعظم الأماكن ويعظم القبور ويتبرك بها يظن هذا صحيحا، فإذا وجد بعض أصحاب ضعاف الإيمان فإنه قد ينخدع. وقد كان هذا قبل سنوات كثيرة موجودا، فكانوا يبيعون حتى التراب، يقول هذا من تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم للاستشفاء به، فيبيعونه سرا في علب صغيرة. فهذه المظاهر لله الحمد هنا قضي عليها، لكن المسلم الذي يأتي من الخارج في نفسه أن هذا من الدين وأن هذا من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد إذا وجد من في عنده رقة في دينه فقد يجره إلى هذه الأماكن فيأخذ ماله، وهذا نعوذ بالله باطل لا يجوز وافتيات على المسلمين وأخذ أموالهم بغير حق. يقال أن في بعض المتاحف الإسلامية في الخارج يوجد بها شعرات من لحية النبي صلى الله عليه وسلم وفيها سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا كله كذب. والدولة العثمانية عندما يعني كانت تحكم العالم الإسلامي ما أسقطها إلا انتشار الخرافة، والخرافة إذا انتشرت في مجتمع تؤذن بخرابه وفساده وعدم صلاحيته للبقاء، فعندما لم تحافظ على نقاء التوحيد انتهت وأصبحت الآن دولا. المسلمين أصبحوا الآن أكثر من 20 دولة، بسبب عدم التزامهم بتوحيد الله عز وجل. ففي عهد الخلافة التركية كان البدعة كانت بدعة منتشرة، وكانت المتاحف تكذب، وكل متحف يزعم أن فيه سن النبي صلى الله عليه وسلم أو فداء النبي صلى الله عليه وسلم أو شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله كذب. لم يعد هناك بقاء لشيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. واحد الإخوة أعطاني تقاويم وعليها سورة الفلق وعليها دعاية، ما ينبغي أن يصل بأصحاب الدعايات إلى أن يستخدموا كلام الله عز وجل للدعاية. فلا يجوز للمسلمين أن يطبعوا على التقاويم أو أشباهها شيئا من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام الله أرفع، وكلام الله أعظم، وكلام الله ينبغي أن يقدس وأن يحترم ولا يهان إلى هذه الدرجة ليكون للدعايات. في الغرب يستخدمون النساء للدعاية، والإنسان الرجل كثيرا ما يسقط بسبب النساء، فيضعون المرأة على كل شيء. هؤلاء الآن أرادوا أن يقلدوا الغرب، عندما رأوا المسلمين يعظمون كلام الله أرادوا قد يطبعون بعض الصور ليظنوا أن هذه الصورة تحمي من العين فيقبل الناس على شرائها، وهذا خطأ. لا يجوز أن يطبع كلام الله على دعاية، وهذا يحرم على المسلم أن يطبع شيئا من كلام الله على تقويم أو على أي نموذج من نموذج الدعايات. وينبغي أن يذكر هذا الشخص، ولا أظن أن يعني وزارة الإعلام تسمح بمثل هذا بأن ينشر، لأن كلام الله لا يجوز أن يمتهن إلى هذه الدرجة، يوضع في التقاويم للدعاية، لا يجوز. وهذا الشخص عليه أن يبلغ الجهات المسؤولة لعلهم يوقفون هذه التقاويم، لأنها منكر وباطل لا يجوز. يقول: رأيت بعض الناس في مكان شرب زمزم في الداخل جهاز يضخ ماء زمزم إلى البزابيز، فوجدت من يجعل هذا الجهاز والبئر بينه وبين زمزم ويصلي، ومنهم من يبكي، فهل هذا شرك؟ لا، ليس هذا شرك، هذا جهل. فإن زمزم ليست مكان يعني للصلاة خاصة في الحرم في المسجد الحرام، بل كل المسجد يعني مكان مبارك والصلاة فيه مضاعفة، وليس هناك مكان أفضل من مكان ما عدا وراء مقام إبراهيم عليه السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالصلاة فصلى فيه ركعتين، فعرفنا أن هذا المكان أفضل مكان في المسجد الحرام. وكذلك صلى في داخل الكعبة على خلاف بين الرواة، منهم من قال صلى ومنهم من قال لم يصلي، أما الصلاة خلف المقام فهي ثابتة، فأفضل مكان في المسجد الحرام هو خلف المقام، وأما بقية المسجد فكل فضله سواء. يقول: صليت المغرب معكم ولم أعقل منها إلا الفاتحة في الركعتين الأولى والتشهد مع التشهد الأخير بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا عليه؟ صليت المغرب ولم أعقل منه إلا الفاتحة. قضية العقل إذا كان قضية استحضار يعني أنك في صلاة فهذه وسوسة لا يسلم منها أحد، والصلاة تنقص بحسب الوسوسة، كلما ذهلت عن الصلاة كلما نقص أجرك في الصلاة. فيخرج بعض الناس من الصلاة وله ربع الصلاة، وبعضهم له نصفها، وبعضهم له ثلثها، وبعضهم له سدسها، وبعضهم له عشرها، وبعضهم يخرج منها وليس له فيها أجر. من دخل إلى الصلاة وخرج منها وهو لا يدري متى دخل ومتى خرج فهذا ليس له فيها أجر، وليس لك من صلاتك من الأجر إلا ما عقلت. فإن كان هذا فعليه أن يحرص على أن يستحضر قلبه، لأنك تقف في هذا الموقف بين يدي مالك الملك عز وجل، بين يدي رب السماوات والأرض، وأنت عبده وخلقه سبحانه وتعالى. فيجب أن تقف موقف العبودية، أن تنسى ما وراء هذا الباب باب المسجد، وأن تعيش مع الله، بهذا تتلذذ بالعبادة وتشعر بلذة العبادة. أما الذي يأتي ليحسب في صلاته مشاغله وأعماله فهذا من الشيطان، فإن الشيطان يأتي الإنسان وسوس له حتى ينسى لا أدري كم صلى. فعليك أن تجاهد نفسك وأن تحرص على أن كلما يسحبك الشيطان إلى خارج الصلاة أن تعود إلى داخل الصلاة، تفكر في معنى كلام الله وأنت تقرأ كلام الله، تفكر في هيئات الصلاة، إذا كبرت وركعت فأنت تعظم الله، إذا سجدت فأنت تتذلل إلى الله عز وجل وتسأله المغفرة وأن يقبلك في عباده الصالحين وأن ينجيك من عذابه يوم القيامة. فأنت في الصلاة استحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن تنسى عظمة الله سبحانه وتعالى، لأنك تقف بين يديه موقف العبد المحتاج الذليل، فإذا نسيت فإنك تكون في جهاد مع إبليس، كلما تنسى كلما تحاول أن ترجع، فليس عليك شيء لكن صلاتك ناقصة. ونكتفي بهذا القدر، وكما قلنا فإن الدرس سيتوقف إن شاء الله إلى أول ثلاثاء من العام الدراسي القادم بمشيئة الله تعالى.